السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى اللقاء 30 في هذه الدورة المباركة، رسالتان في يوم في هذا المسجد العامر، مسجد الرضوان بكرداسة. وهذا اللقاء مع علم من أعلام أهل السنة والجماعة، وهو الإمام العلامة محمد ابن علي الشوكاني، وكنيته أبو علي، ولقبه بدر الدين، فهو بدر الدين أبو علي محمد ابن علي الشوكاني. وذكر القاضي إسماعيل الأكوع في كتابه هجر العلم ومعاقله في اليمن أن ضبط اسمه محمد. قال: وهكذا، يعني بهذا الضبط، هو منتشر في تلك النواحي، وعليه فاسمه محمد ابن علي بضم الميم والحاء، ونسبته إلى هجرة شوكان من أعمال اليمن قريبا من صنعاء، كان الله لصنعاء ولأهل اليمن وللمسلمين أجمعين. ومولده رحمه الله في يوم الاثنين 28 من ذي الحجة في العام 73 من بعد 1000، عام 1173 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. نشأ بصنعاء اليمن، ولذلك يقول هو في البدر الطالع أن نسبة صاحب الترجمة، يعني نفسه، إلى شوكان غير حقيقية، لأنه إنما نشأ في صنعاء وتربى في بيت علم وفضل، فقد كان أبوه من العلماء المبرزين، حفظ القرآن ثم تفقه على مذهب زيد بن علي، على مذهب الزيدية، وهو مذهب تلك الأنحاء، يعني كان المذهب السائد في اليمن. وكان رحمه الله كثير الاشتغال منذ الصغر بالمطالعة، لا سيما في كتب التاريخ والأدب، وكان بقريته الكثير من أهل العلم كما ذكر هو في ترجمته، وهذا ما أثر فيه وفي تلقيه العلم رحمة الله عليه. ولذلك بز منذ صغره، حتى إنه تصدر للإفتاء وهو في 20، وبلغ مرتبة الاجتهاد وهو دون 30، وكان ممن تأثر بهم العلامة محمد ابن إبراهيم الوزير، ابن الوزير اليماني، العلامة المحقق، وكذلك العلامة محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني، وكذلك العلامة الحسن ابن مهدي المقبلي، وغيرهم من أهل بلده، كما تأثر كما هو ظاهر في مؤلفاته وفتاويه بالعلامة الظاهري ابن حزم، وبالعلامة السلفي ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله على الجميع. وأما عقيدته فهي عقيدة سلفية، وقد صرح بذلك في مواضع، ومن ذلك رسالته التحف في مذاهب السلف، حيث عاب طريقة المتكلمين وبين أن طريقة الكلام لا تهدي حائرة، وإنما تبعث على الشكوك ولا تهدي إلى اليقين، وإنما اليقين في اتباع مذهب السلف الصالحين رضي الله عنهم أجمعين. وهنا يرد إشكال، وهو أننا قد نجد في بعض مؤلفاته مما يستدرك عليه، ومن علم أن الرجل نشأ في بيئة زيدية ثم لما بلغ رتبة الاجتهاد في الأصول والفروع حينئذ نبذ المذهب الزيدي وغيره ودان بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فما نجده حينئذ مما يخالف ما استقر عليه الأمر فهو منسوخ لا ينظر له، والله أعلم. وأما في الفقه فكما مر كان زيديا، ثم إنه ترك التقليد وألف في ذم التقليد حتى قامت فتنة في صنعاء وهاجت ضده بسبب المقلدة وبسبب رؤسائهم، ولكنه ثبت فيها رحمة الله عليه، وألف في ذلك خلع ربقة التقليد، وألف في ذلك القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. ومن مؤلفاته السيل الجرار ونيل الأوطار والدراري المضية وفتح القدير في التفسير وإرشاد الفحول في أصول الفقه وغير ذلك كثير. وحبذا لو قرأ طالب العلم أدب الطلب له فهو مفيد جدا، لا سيما أن في هذه الرسالة حكى ما جرى له من أمور مع أهل بلدته، وفيها رجع عن قوله في إرشاد الفحول، حيث في إرشاد الفحول قال بالمجاز، وفي أدب الطلب وهي رسالة يعني متوسطة الحد جرى فيها على عدم الأخذ بالمجاز، وثناء أهل العلم عليه كثير. رحمه الله، توفي ليلة الأربعاء 3 من جمادى الآخرة 1250، هو الموافق 1834، فهو إذن من علماء القرن 13 الهجري 19 الميلادي. وهذه الرسالة بعنوان الطلاق 3 مجتمعة، هل يقع أي الطلاق أم لا، أي أم لا يقع. ونقدم بمقدمة بين يدي قراءة هذه الرسالة والله الموفق. أما الطلاق لغة فهو حل الوثاق، الوثاق هو الرباط، فهو حل الوثاق والإطلاق، وهو بمعنى الترك والتخلية، أطلقه تركه وخلاه وأرسله. يقال أطلقه وأطلق سراحه يعني خلاه وأرسله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في النساء إنهن عوان عندكم، أي أسيرات، أي أسيرات عندكم. وعليه فالمرأة أسيرة زوجها، إنهن عوان عندكم أي أسيرات، فالمرأة بيد زوجها تأتمر بأمره وتنزجر لنهيه وتخضع له في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإذا طلقها فقد أرسلها وخلاها وتركها فسمي طلاقا. إذن الطلاق في اللغة هو الإطلاق، الإرسال، الترك، التخلية. وأما في الشرع فهو نفس المعنى ولكنه قيد بالنكاح، فالطلاق هو حل عقدة النكاح، فهو حل عقدة النكاح. قلنا في اللغة هو حل الوثاق الرباط بمعنى الإطلاق. أما في الشرع فهو حل عقدة النكاح، النكاح عقدة وثاق، ولذلك سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا. الميثاق موثاق أصله من الوثاق، والوثاق هو الرباط. ولذلك كلمة التوحيد العروة الوثقة، العروة عارفين العروة كلنا، عروة وثقة يعني مربوطة عقدة. فالطلاق في الشرع حل عقدة النكاح. وعليه فهو لم يخرج عن المدلول اللغوي ولكنه حدد أو قيد، ولكنه حدد أو قيد. ومعلوم أن الشرع قد ينقل الكلمة من اللغة من معناها إلى معنى آخر، سواء يضيقها أو يوسعها. واضح؟ ومثال ذلك لو قلنا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، أو قلنا هو الإقرار، ولكنه في الشرع قول وعمل، فيكون تصديق وزيادة. ولكن هنا زاد عن المعنى اللغوي في الإيمان، طيب هنا في الطلاق قل عن المعنى اللغوي، فهو في اللغة مطلق الإرسال والترك والتخلية. أما في الشرع فهو حل عقدة النكاح، فهو إطلاق مخصوص وهو إطلاق الزوجة، إطلاق مخصوص وهو إطلاق الزوجة. فمن طلقت فقد خليت وأرسلت. وقال الجويني وأخذه عنه ابن حجر في الفتح: الطلاق لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره. قلت: الظاهر والله أعلم أنهم أخذوه عن أبيهم إبراهيم، فهو من بقايا ملته، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أمر إسماعيل صلى الله عليه وسلم بطلاق امرأته لما قال له: غير عتبة بابك، فقال لها: الحقي بأهلك. وهذا أفادنا أن طلاق الكناية مع النية يوقع، أن لفظ الكناية مع النية يوقع الطلاق، لأنه قال: الحقي بأهلك، وكان ذلك طلاقا كما يأتي بإذن الله. والطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، تعتريه يعني أنه الأحكام التكليفية الخمسة وهي معروفة، وهي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، تعتريه يعني أنه يكون حينا هكذا وحينا هكذا بحسب الحال، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون محرما، قد يكون مكروها، قد يكون مباحا. فيكون حراما إذا كان طلاقا بدعيا، وسيأتي بيان الطلاق البدعي، وهو ما إذا وقع الطلاق من الزوج في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه، أو طهر جامعها فيه. ويكون مكروها إذا كان لغير داع مع استقامة الحال، لا داعي، والمرأة مرأة طيعة مصونة ومع ذلك يطلقها. ويكون مباحا إذا كان لأنه لا يريدها ولا يطيب العيش معها، ولكنها لم تؤذه، هي لم تؤذه ولم يتضرر منها، لكن ليس عنده الباعث على البقاء معها، فحينئذ هو مخير ويستوي الأمر عنده في بقائها وفي طلاقها. ويكون مندوبا مستحبا إذا كان بحال تتضرر معه المرأة، فيستحب لها حينئذ أن تطلق أو أن تختلع تفتدي نفسها، أو كان في زواجه منها ما يخشى معه الضرر أو وقوع بغض ومنافرة لا يحبها، بينهم نوع منافرة. وقد يكون وقيل عند بعض الفقهاء، وهذا من العجيب وتجد عند كثير من الفقهاء، يقولون إذا كانت مفرطة في الحقوق الشرعية أو كانت غير عفيفة يقولون ها هنا يستحب طلاقه، ومذهب أحمد وجوب طلاقها، وهو الراجح الذي لا ينبغي العدول عنه. ويكون واجبا أي الطلاق عندما يؤلي الرجل، طبعا ليس معنا اليوم الإلاء، ولكن الإلاء أن يحلف ألا يقرب أهله، الإلاء الحلف، ومنه الحديث من هذا الذي يتألى عليه، من هذا الذي يقسم عليه. فإذا مرت 4 أشهر ولم يقرب زوجه يأتي به الحاكم يعني القاضي، إما أن تجامعها، طبعا لسه يجامعها في المحكمة، لكن إما أن يجامعها يعني عندما يعودون، وها في ناس بتفهم الكلام كذا، إما أن تجامعها وإما أن تطلقها، وهذا واجب. وكذلك إذا قضى الحاكمان، فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، إذا قضى الحاكمان بالتطليق ونحو ذلك، وعليه فالأحكام الخمسة تعتري الطلاق. مسألة، حكم الطلاق. الطلاق مشروع بنص الكتاب العزيز في مواضع كثيرة، ومنه قوله تعالى الطلاق مرتان، وبالسنة المتواترة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، وبالإجماع المقطوع به. وعليه فمن أنكر مشروعية الطلاق فهو كافر بالله العظيم، لأن الطلاق من قطعيات الشريعة ومن محاسنها كما يأتي بإذن الله. مسألة، ويحرم سؤال المرأة الطلاق من غير ما بأس، من غير ما حاجة، لما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة، هذا من صيغ العموم، سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، وهذا قيد مراد، وعليه فإذا سألت زوجها الطلاق لبأس فلا تدخل في هذا الحكم، لكن إذا سألت من غير ما بأس قال فحرام عليها رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد يقتضي الحرمة الشديدة، بل يقتضي أن ذلك من كبائر الذنوب. فعلى النساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى، لأن طبعا من كثرة مشاهدة المسلسلات والأفلام طبعا ما بيمرش فيلم إلا والزوجة تقول لزوجها طلقني طلقني طلقني 3. فالآن يكثر من الشابات يعني المتزوجات حديثا دائما المشكلة مع زوجها طلقني طلقني طلقني، فهذه يكتب لها على ظهر أبواب الشقة: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهنا مسألة، ما الحكمة من تشريع الطلاق؟ الله عز وجل هو الحكيم، وحكمه منها ما هو ظاهر وهو كثير، ومنها ما هو خفي وهو أكثر، ولكن على المؤمن أن يسلم لأقدار الله عز وجل مع يقينه التام، لأن وراءها من الحكم العظيمة الباهرة ما لا يدرك. ومع ذلك يذكر أهل العلم من حكمة تشريع الطلاق أنه من تكميل نعمة الزواج. الزواج نعمة امتن الله عز وجل بها على المسلمين أو على بني آدم أجمعين، ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. طيب هذه المودة والرحمة إذا انتفت وحدث التنافر والتشاحن واوا، حينئذ حكمة الحكيم سبحانه تقتضي أن يكون هنا الفراق. ولذلك تجد أن النصارى لا سيما الكاثوليك، أظن الكاثوليك سيدنا اللي ليس عندهم الطلاق. الكاثوليك خاصة عندهم ما في طلاق، يقولون ما عقده الرب فلا يحله العمد، خلاص هي مكتوب عليه، تريزا مكتوب عليه. تعيش وتصحى في وش تريزا، يعني تخيل انت. هذا مما يبين لنا محاسن هذه الشريعة الغراء، لأن الحياة الزوجية قد تتعثر ولا يكون الدواء إلا الكي أو البتر، فحينئذ لا بد من الطلاق. ومع ذلك جعل له من الوسائل التي تمنعه، فإنه جعل بعث الأول الوعظ، الضرب، الهجر، بعث الحكمين، الطلاق يكون ثلاثا، العدة ونحو ذلك. طيب وقع هذا كله وطلق الثلاث تطليقات، حينئذ يؤدب بأنه لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره. هذا الأمر الذي يستحس الرجولة ويستفز الفحولة في الرجل، فحينئذ لما يتذكر هذا الأمر يمسك عن الطلاق. لكن لو كان الحل هو الطلاق حينئذ يطلق، ولذلك شرعه الله سبحانه وتعالى. طيب ما هي أركان الطلاق؟ للطلاق ثلاثة أركان عند الجماهير. الجماهير هذه كلمة عربية فصيحة. وأما عند السادة الحنفية فهو ركن واحد. عند الحنفية الطلاق ركن واحد، هو الصيغة، الصيغة التي يقع بها الطلاق وستأتي معنا. أما عند الجمهور فهي ثلاثة أركان: المطلق وهو الزوج، والمطلقة وهي الزوجة، والصيغة وهو لفظ الطلاق أو ما ينوب عنه. ويشترط فيها أي في الصيغة القصد، فإن سبق لسانه ولم يقصد لم يقع الطلاق إلا الهازل كما يأتي بيانه. ونقل ابن المنذر الإجماع على وقوع طلاق الهازل، وفيه الحديث وسيأتي. ويشترط في المطلق أن يكون الزوج أو أن يكون الزوجة أو من يوكله. يشترط في المطلق أن يكون الزوجة أو من يوكله الزوج، وأن يكون أي الزوج مكلفا أي بالغا عاقلا غير صبي ولا مجنون. ويدخل في حكمهما المغمي عليه والسكران على الراجح والنائم، لحديث رفع القلم عن ثلاث، فذكر الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. وصحح الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. المعتوه الذي عنده عتة، يعني عقل غير ناضج، فيكون المجنون والمغمى عليه والنائم والسكران ونحو ذلك، والعلة واحدة وهي غياب العقل. وكذلك إذا يشترط أن يكون الزوج أو من يوكله، وأن يكون مكلفا، وأن يكون مختارا غير مكره، وأن يكون قاصدا غير مغلق عليه لشدة غضب ونحو ذلك. وعند أبي داود وابن ماجه وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق، لا طلاق ولا عتاق في غلاق، وفي لفظ في إغلاق. قال أبو داود: ولا أظنه إلا الغضب، يعني لا أظن الإغلاق إلا، قال أظنه في الغضب، قال أظنه في الغضب. قال ابن القيم رحمه الله: قال شيخنا، وإذا قال قال شيخنا فهو ابن تيمية رحمة الله عليه: والإغلاق، ما هو الإغلاق؟ والإغلاق انسداد باب العلم، انسداد باب العلم والقصد عليه، انسداد باب العلم والقصد عليه، يعني على المطلق. يدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان، ولم يسكت، وضع القيد، والغضبان الذي لا يعقل ما يقول. يعني يأتي كده: أنت قلت كذا كذا، أقول أنا ما قلت، ينكر وهو صادق أنه أغلق عليه من شدة الغضب فلا يدري ما يقول، فلم يدري ما يقول. كما أن موسى صلى الله عليه وسلم لما اشتد غضبه لما رأى الشرك ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه وهو نبي، ونبي رسول عليهما الصلاة والسلام. فإذا الغضب الذي يستغرق معه المرء لا يؤاخذ على الفعل الواقع منه. قال معقبا: لأن كل من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له، والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به، والله أعلم. انتهى كلامه. طيب، ويشترط في الزوجة، هذا الشروط في المطلق، ويشترط في الزوجة أن تكون في عصمته، يعني لا يطلق خطيبته، لا لا يطلق خطيبته، وكذلك لا يقول لها إن تزوجتك طلقتك، لأنه أصلا لا يملك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، وقال: لا طلاق إلا في إملاك. أن تكون في عصمته، وأن يكون بنكاح صحيح، فخرج النكاح الفاسد والوطء بشبهة، النكاح الفاسد، لأن هذا وجوده كعدم غير معتبر شرعا، أو من وطئها بشبهة فهذا ليس بزواج، وقع عليها يظن أنها زوجة فإذا هي غير زوجه، يعني ليست امرأته، ليست هي امرأته ولا زوجته. وعليه فلا يقع على الأجنبية ولا المخطوبة أو من عقدها غير صحيح. والخلاصة أن شروط الطلاق ثلاثة: أن تكون من زوج عاقل مختار بنفسه أو من يوكله على زوجة بنكاح صحيح بإحدى صيغ الطلاق، بإحدى صيغ الطلاق. ما الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل، بيد الزوج وليس بيد المرأة؟ بالنسبة لأحكام المسلمين، هل تقول في مصر حرام. إذا طلق الرجل زوجته وإيقاع وطلقها في كل الجماعة فهذا طلاق بدعي. هو يقع يعني محسوم. أنا يأتي معنا نسب الله محمود. نسب اللي هدي. هو يعني لماذا دعي الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة؟ أولا لقوة عقله ورباطة جأشه، الجأش القلب، وبعد نظره. طبعا ده كله غير موجود في المرأة، بخلاف المرأة فإنها تغلبها العاطفة. يعني بالله عليك لو أن الطلاق بيد المرأة ممكن تطلق في الساعة 50 مرة، لأن أصلا هي أصلا كل ما بتزعل تقول طلقني، فكيف إذا كان بيدها الطلاق؟ بخلاف المرأة التي تغلبها العواطف والمشاعر. ثانيا أن المنفق هو الزوج. ايه اللي اسمه في الزواج؟ يعني هو مين اللي هيخلف؟ يعني في ناس في ناس بتخلف؟ ما اعرفش اللي بتسيبه. حتى لو قال لو اعطاها يعني انها تطلق، الراجح انها لا يقع طلاقها، الطلاق يقع من الزوج. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن المنفق عليها وعلى الأسرة هو الرجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. والغرم بالغنم. ثالثا مما يذكره أهل العلم أنه هو الذي يدفع المهر في الزواج. طب لو جعلنا الطلاق بيد المرأة تتزوج وتأخذ المهر وتطلق، وتتزوج وتأخذ المهر وتطلق، فقالوا لأنه هو الذي يدفع المهر فكان بيده طلاقها وتسريحها وغير ذلك لمن تأمله. فإن الرجل هو القوام وهو سيد البيت، ولا يكون ولا يعقل أن يكون الطلاق بغير يده. مسألة طلاق الهازل، وقد اختلف فيه، والراجح وقوعه لحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني، لا سيما لما في ذلك من زجره، وهذا معتبر شرعا، من زجره وزجر غيره عن الهزل بشعائر الله وشرائعه سبحانه وتعالى. وها هنا فائدة. قال ابن القيم رحمه الله: سر المسألة الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به، الهازل قصد اللفظ وهو عالم بمعناه ولم يرد حكمه، هو نعم يهزل لا يريد حكمه، وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه. فالمراتب التي اعتبرها الشارع 4، إحداها أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به، هو كل ما بيخش البيت وبتنكد عليه في قلبه أنا أطلقها لكن لا ينطق. طيب هل عقد القلب هذا معتبر شرعا؟ غير معتبر. يبقى الأول أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به. نعم، إذا كان النية والعزم فالوسواس من باب أولى، فالوسواس من باب أولى. ونسأل الله السلامة والعافية لو أن إنسانا عنده وسواس قهري يتعلق بأمر الطلاق فطلاقه غير معتبر، طلاقه غير معتبر لأنه في حكم المكره، عافانا الله وإياكم. الثانية أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه، هذا معروف، هذا لم يقع في قلبه الطلاق ولا تلفظ به. الثالثة أن يقصد اللفظ دون حكمه، وهذا هو الهازم. قصد اللفظ هو عارف الطلاق ويقصد المعنى وإن لم يرد حكمه. الرابعة أن يقصد اللفظ والحكم، قال لها أنت طالق وهو يقصد طلاقها ويقصد الحكم غير هازم. قال فالأوليان لغون يعني غير معتبران، والأخريان معتبران. ما هما المعتبران؟ طلاق الهازل الذي قصد اللفظ دون الحكم، وطلاق من قصد اللفظ والحكم. وطبعا كون من يقصد الحكم ولا يتلفظ به الذي في قلبه، عندنا في حديث أبي هريرة إن الله تجاوز لأمتي عما تحدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وهذا من فضل الله عز وجل. ولذلك يقول قتادة ابن دعامة السدوسي راوي الحديث عن في الإسناد يعني، قال إذا طلق في نفسه فليس بشيء، علق عليه إذا طلق في نفسه فليس بشيء. وهذا من فضل الله عز وجل على كثير من الأزواج في هذا الزمن. طيب، ما حكم طلاق المريض مرض الموت؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من لا يوقعه كعثمان رضي الله عنه، وفيه القاعدة وهو معاملة المرء بنقيض قصده، لأن الغالب في هذا أنه يريد أن يمنع زوجته الإرث. ولكن خالفه ابن الزبير وغيره، قال ابن الزبير أن طلاقها يقع ولا يرى إرث المبتوتة، يعني إذا طلقت فلا ترث. وهذا هو الذي اختاره الإمام الشافعي رحمه الله، وقالوا الطلاق واقع ونيته يحاسب عليها عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن شروط الطلاق متحققة فلا مانع عندنا من إيقاعها، أما نيته فإننا لا نطلع عليها، يحاسبه عليها ربه سبحانه وتعالى. طيب ماذا نصنع في قصة عثمان؟ يقولون واقعة عين لا عموم لها، واقعة عين لا تعمم. إيه واقعة عين؟ يعني ممكن يحيط بهذا الحكم الذي حكم به أشياء جعلته يحكم بهذا، لكنه ليس حكما عاما. ما حكم طلاق المشرك؟ الراجح عندهم عدم احتسابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستفسر المشركين عندما يسلمون يبقي مع أزواجهم ولا يستفسر هل طلقت أم لا، والطلاق كان عند العرب قبل الإسلام. ثانيا لأن الإسلام يهدم ما قبله، لأن الإسلام يهدم ما قبله. ما هي ألفاظ الطلاق؟ ألفاظ الطلاق الواردة في القرآن ثلاثة: الطلاق، قال تعالى الطلاق مرتان وقال فطلقوهن، والفراق قال أو فارقوهن بمعروف، والتسريح قال أو تسريح بإحسان. وذهب ابن حزم الظاهري إلى أنه لا يقع طلاق إلا بهذه الثلاث: نوى أو لم ينوي. وهذا خلاف ما عليه جماهير الأمة وسائر الأئمة من أن الطلاق صريح وكناية. فالصريح ما كان بهذه الألفاظ ومشتقاتها: أنت طالق، طلقتك، وقع عليك الطلاق، أو سرحتك، أو فارقتك، ونحو ذلك. والكناية ما كان بغيرها، غير أن الكناية على نوعين: ظاهر وهو ما كان نحو خليتك، أو أنت خلية، أو أنت بائن، ونحو ذلك. وخفي وهو نحو الحق بأهلك، أو لا حاجة لي فيك، ونحو ذلك. لكن هنا أمر، وهو أن طلاق الكناية أو لفظ الكناية يتغير بتغير البيئة. يعني قد يكون لفظ عندنا ظاهر وفي مكان آخر خفي، واضح؟ فيكون متعلقا بالأعراف. ولذلك اشترط أهل العلم في الكناية النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لكعب في قصة الثلاثة الذين خلفوا ابعث بأهلك إلى أهلها، قال أطلقها يا رسول الله؟ قال لا. قال لها الحقي بأهلك. طيب إسماعيل صلى الله عليه وسلم لما طلق زوجه قال لها الحقي بأهلك، أما مر معنا في أول الدرس. إذن اللفظ واحد، لكن هذا نوى الطلاق وهذا لم ينوي. فالكناية لابد فيها من النية. وأما قولهم لا تشترط النية في الصريح، فمرادهم ما لم يكن الأمر ظاهره عدم إرادة الطلاق. يعني الأمر واضح أنه قال لا أنت طالق، وليس عندنا شيء يمنع أو يبين أنه لم يرد الطلاق، فهذا لا يفتقر إلى نية، الأمر واضح. لكن ليس مرادهم أنه حتى لو لم ينوي، لأنه إنما الأعمال بالنية، لا عمل إلا بنية، واضح؟ وعليه فلو كان القائل غير قاصد أو سبق لسانه أو قصد شيئا آخر غير الطلاق ونحو ذلك، فلا شك أن الأصل إنما الأعمال بالنيات والطلاق عمل فلا يكون إلا بنية. ومنه قول مالك إذا قال أنت طالق البتة وهو يريد أن يحلف على شيء ثم بدا له فترك اليمين فليس طالقا، لأنه لم يرد أن يطلقها، لأنه لم يرد أن يطلقها. ما هي صيغ الطلاق؟ صيغ الطلاق ثلاث: منجز ومعلق وقسم. الطلاق صيغه إما صيغة لفظة منجزة في الحال، أو معلقة على صفة، أو قسم حلف. فالمنجز ما أريد به الطلاق في الحال، لو طلقتك أو أنت طالق ونحو ذلك، وهذا واقع بشروطه وقد سبق. فالمنجز ما أريد به الطلاق في الحال، والمعلق فقوله إن فعلت كذا طلقتك أو كنت طالقا ونحوها، ويسمى طلاقا بصفة، يسمى طلاقا بصفة. طلاق بصفة له حالتان، طلاق بصفة له حالتان: أن يقصد الحلف وهو ما يسميه الفقهاء التعليق القسمي، هو علق يريد الحلف أو يريد الوعيد، يريد التهديد لا يريد الطلاق، فهذا حلف وسيأتي حكم الحلف، هو يمين، هو لم يرد الطلاق وإنما أراد الوعيد التهديد الحلف، هذا ليس بطلاق. لو رحت مكان الفلاني أنت طالق، واضح؟ طيب أما إن أراد إيقاع الطلاق عنده هو ينوي أنها إن حصلت الصفة المشروطة في كلامه في لفظه في صيغته أراد وقوع الطلاق، فهذا فيه خلاف. فمنهم من يوقعه بإطلاق، ومنهم من لا يوقعه بإطلاق، وتوسط بعض أهل العلم وشيخ الإسلام وابن القيم واختاره شيخ العثيمين، قالوا إن أراد الطلاق وقع، وإن أراد التهديد ونحوه فلا. قال شيخ العثيمين وهو الصحيح وهو الذي تقتضيه الأدلة، قلت لعموم قوله إنما الأعمال بالنيات وقول ابن عباس إنما الطلاق عن وطن، فحينئذ يرجع إلى نيته. طبعا البعض يقول لك طب ما انت لو رجعت له ايقول انا لا اقصد، نقول حكمه عند الله، حكمه عند الله، وإنما نعامل الناس بالظاهر ونكل إليه سبحانه السرائر. طيب عندنا الأول منجز ما أريد به الطلاق في الحال، وعندنا معلق ما علق على صفة، وهذا قسمان، إما أن يراد به الحلف وإما أن يراد به الطلاق. فإن أريد به الحلف هذا هو القسم الثالث، يلحق بالقسم الثالث وهو الحلف أو القسم أو اليمين. نقولنا أن الصيغ كم؟ منجز، معلق، حلف وقسم. كقوله الطلاق يلزمني لا أفعلن كذا وكذا، أو علي الطلاق، هذه منتشرة، طلاق الفساق أو قسم الفساق. طبعا قولنا أن هذا لا يقع به ليس معناه أن هذا جائز، كما سيأتي في البدعي مثلا الراجح أنه يقع لكنه حرام. فكذلك هذه الألفاظ التي يتشبه فيها المرء بالضلال وبالفجرة ونحو ذلك هذا لا يجوز. فالنوع الثالث من الصيغ القسم أو الحلف أو اليمين، فالراجح في هذا أنه لا يقع به الطلاق، وأن حكمه حكم اليمين كما اختاره شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يتعلق بذلك السؤال وهو ما هي أقسام الطلاق؟ الطلاق يقسم باعتبارين. ما هو كون حلف يبقى هو نوى الحلف. نوى الحلف. هو أخذ النداء ظاهره الحلف والقسم، فهو لا يريد به الطلاق، لكن في هذه الصيغة لو رجع إلى نيته أظن يكون حكم المعلق، لكن وإن كان ظاهره الحلف، وإن كان ظاهره الحلف. يبقى يقسم أولا باعتبار أثره إلى نوعين، رجعي وبائن. الطلاق يقسم باعتبار أثره، ما الأثر المترتب عليه؟ هل يترتب عليه الرجعة ولا يترتب عليه البينونة؟ فإذن هو قسمان، رجعي وبائن. فالرجعي ما كان في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، الرجعي ما كان في الأولى أو الثانية بعد الدخول بها، بعد الدخول بالزوجة، وألا يكون على مال، لأن الخلع فسخ على الراجع. ما هناك ثلاثة شروط: أن يكون في الطلقة الأولى أو الثانية، أولى أو الثانية، أن يكون بعد الدخول بها، لأنه قبل الدخول بها بينونة صغرى لابد من عقد جديد ومهر جديد، وألا يكون على مال لأن ده فداء وهو الخلع. واضح؟ وأما البائن فنوعان، بينونة صغرى وبينونة كبرى. فالصغرى ما لا بد فيها من عقد ومهر جديدين، لابد من عقد ومهر جديدين، وهذا إن طلق قبل الدخول كما ذكرنا عقد عليها عند المأذون، ولما يدخل بعد لم يبني بها بعد طلقها، هذه بينونة صغرى. لو أراد أن يعود إليها لابد من عقد ومهر جديدين. واضح؟ طيب سؤال: هل تحسب عليه الطلقة؟ تحسب عليه الطلقة، فيكون قد بقي له طلقتان. طيب لو تزوجت ثم طلقها زوجها وأراد هذا أن يتزوجها، خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم، لأن هذا مسألة اجتهادية وليس فيها نص، والراجح والله أعلم أنه يكون له الثلاث طلقات، يكون له الثلاث طلقات. وكذلك من طلق زوجته التي دخل بها طلقة أو اثنتين ثم تزوجت ثم طلقت أو مات زوجها وأراد أن يعود إليها، فهذا كذلك يستأنف الطلقات من جديد، يستأنف من جديد، وذلك للنظر الصحيح، وهو أنه إذا كان الزواج زواجا صحيحا يجب ثلاث طلقات فيجب ما دونها من باب أولى، يعني يجب طلقة أو طلقتين من باب أولى والله أعلم. يبقى الحالة الأولى إن طلق قبل الدخول هذه بينونة صغرى، وكذلك إذا انقضت العدة في الطلقة الأولى أو الثانية، يعني هو الطلقة الأولى أو الثانية في رجعة انتهت العدة سواء ثلاث حيضات إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض أو وضعت الحمل إن كانت حاملا، العدد المعروفة انتهت العدة، هنا لا يعود إليها إلا بعقد ومهر جديدين لأنها بينونة صغرى، بينونة صغرى واضح؟ أما البينونة الكبرى، البينونة الكبرى فهي التي لا رجعة فيها إلا أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا تذوق فيه عسيلته ويذوق عسيلتها. لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح حيث أطلق هو العقد إلا في هذه الآية فهو الجماع. وأما الطلاق باعتبار وصفه فنوعان، طلاق سني وهو ما وقع، طلاق سني وهو ما وقع على حامل، امرأة حامل، حامل طلقها، وانظر إلى الشرع اشترط أن تكون حامل، طيب من سيعلم أن امرأة هذه ستلد له سيمسك عن طلاقها ولن يطلق إلا لعلة شديدة، إلا على حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، وهذا أيضا من التضييق في أمر الطلاق لأنه لن تطهر ويصبر عن دماعها أو يصبر على دماعها، لن تطهر ويصبر على دماعها، فإن جمعها يعلم أنه يحرم عليه تطليقها فحينئذ يمسك عن طلاقها. يبقى السني ما وقع على حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، على طول نفهم النوع الثاني وهو طلاق البدعي وهو ما كان واقعا على حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه، وقد طال في ذلك النزاع وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية هم اتفقوا جميعا على أنه حرام وسموه بالطلاق البدعي، لكن ذهب بعضهم ومنهم شيخ الإسلام إلى أنه غير واقع حرام وهو لا يقع، والجماهير على أنه واقع، الجماهير على أنه يقع يحسب طلقة مع الإثم على الزوج الذي طلق طلاق البدعة، وهذا هو الراجح والله أعلم، وهذا هو الراجح من أقوالهم والعلم عند الله سبحانه وتعالى. يعني هذه مسائل أحببت أن أذكرها من باب الاحتيال على ذكر مسائل الباب بين يدي هذه الرسالة، فالعفو والمعذرة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن وقوع الثلاث التطليقات لكلمة واحدة أو كلمات من دون تخلل قد اختلف أهل العلم فيها على أربعة أقوال. قوله بكلمة واحدة يعني أن يقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق بالثلاث ونحو ذلك، وقوله أو كلمات يعني أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق سواء في مجلس واحد وهو قوله من دون تخلل، يعني قال كده وراء بعض أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وبقي الحالة الثالثة التي لم يذكرها وهو أن يطلقها ثلاثا، يطلقها ثلاثا قبل انتهاء العدة، يعني قال أنت طالق هي صارت طالقا ثم بعدها ولم تنتهي العدة قال لها أنت طالق، ثم لم تنتهي العدة قال لها أنت طالق، هذا لا يقع على الراجح من أقوالهم، وإنما هي طلقة واحدة حتى تنتهي العدة. ودل عليه حديث ابن عمر قال له أمسكها ثم إذا طهرت فإن شئت طلقتها وإن شئت أمسكتها. فلو كان يجوز لأرشده أن يطلقها قبل ذلك، ومضى معنى أن الشرع يضيق أمر الطلاق ولذلك يطول العدة ويشترط الشرائط ونحو ذلك. قال فيها يعني في هذه المسألة أربعة أقوال. الأول وقوع جميعها، يعني تقع ثلاث طلقات وتبين منه بهذا، وهو مذهب الأئمة ذكره ابن قدامة في المغني وجمهور العلماء وكثير من الصحابة وفريق من أهل البيت. طبعا ستجدون في كلام اليمنيين دائما ذكر آل البيت، أهل البيت، لانتشار المذهب الزيدي هنا، وهذا شيء لا يعاب. البعض يعني ربما يتوجس شيئا من هذا. نحن نتعبد الله عز وجل ونتوسل الله عز وجل بمحبة آل البيت، وهو أحد الأقوال في التفسير في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، أي قرب آل محمد صلى الله عليه وسلم. ووصات النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي، وفي كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الثاني عدم الوقوع مطلقا، لا واحدة ولا ما فوقها، لأنه بدعة محرمة، وهذا عجيب. كيف بدعة محرمة وقد صح أن الطلاق ثلاثا كما يأتي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر والصدر من عهد عمر، كان طلقة واحدة ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدعة محرمة. ولكن على كل هو يذكر في الطلاق البدعي عند بعض العلماء. وهذا المذهب حكاه ابن حزم كما في المحلى، وحكى الإمام أحمد كما في المغني لابن قدامة ما يكفي، وقال أي أحمد هو مذهب الرافضة. قال الشوكاني رحمه الله بل هو مذهب جماعة من التابعين، وهذا ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 33. قال كما حكاه الليث ومذهب ابن علي ومذهب ابن علي وهشام بن الحكم وجميع الإمامية أي الاثنى عشرية الرافضة. قال ومن أهل البيت عليهم السلام الباقر والصادق والناصر، وبه قال أبو عبيدة وبعض الظاهرية، لأن هؤلاء قالوا إن الطلاق البدعي لا يقع، والثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة لا يقع. إذا المذهب الأول وقوعها جميعا، المذهب الثاني عدم الوقوع، المذهب الثالث وقوع الثلاث إن كانت المطلقة مدخولة، يعني مدخولا بها، وواحدة إن لم يكن كذلك، يعني إن لم يكن مدخولا بها تقع الطلقة الثلاث تقع واحدة، أما إن كانت مدخولا بها فإنها تقع الثلاث. وهذا مذهب جماعة من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما وإسحاق بن راهوية، وهذا ذكره الحافظ في فتح الباري. الرابع أنه يقع أي الطلاق ثلاثا واحدة رجعية من غير فرق بين المدخول بها وغيرها، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما على الأصح، وابن إسحاق وعطاء وعكرمة وأكثر أهل البيت عليهم السلام، وهو أصح هذه الأقوال. قال ولنشرع الآن في سرد أدلته ونشير إلى أدلة الأقوال المتقدمة في أثناء المقاولة إشارة تلم بجميعها ميلا إلى الاختصار. قال فنقول من أدلة ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان، أي الطلاق الذي لكم فيه رجعة بشهادة السبب. ما هو السبب؟ أي بشهادة سبب النزول، وكما قال أهل العلم سبب النزول قطعي الدخول. وإنما فهم الآية يتوقف عليه. قال: وهو ما أخرجه الترمذي وابن مردويه والحاكم وصححه والبياقي في سننه من طريق هشام عن عروة عن أبيه، عن عروة ابن الزبير عن أبيه الزبير، أليس كذلك؟ طيب هل الزبير يروي عن عائشة؟ الله أعلم. ها؟ مش ابن الزبير، ابن الزبير يروي عن خالته، لكن أتكلم عن الزبير بن عوام، يعني أرجو أن تراجع يعني. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها. إن أصلا عروة يروي عن عائشة، أصلا عروة بن الزبير يروي عن عائشة، وأظن أن هذا هشام ابن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير، والله أعلم. أظن أن هذا هشام ابن عروة عن أبيه، يعني هشام يروي عن أبيه عروة ابن الزبير، وعروة يروي عن خالته عائشة، والله أعلم. قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل: والله لا أطلقنك فتلبثي، يعني تظلي في العدة، ولا أذين، يعني إذا ما أوشكت العدة على الانتهاء يطلقها، وهكذا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي رجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فسكتت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ذكر السند يعني، لما هشام ابن عروة عن أبيه. قالت عائشة رضي الله عنها: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يطلق. قال: وخرجه جماعات، يعني من أهل العلم، ولا يدل على المقصود منه، والظاهر أن الألف واللام في الطلاق للاستغراق، فلا طلاق في غير ذلك. وأيضا قد تقرر عند المحققين من علماء البيان أن تحلية المسند إليه، يعني المبتدأ، عندنا الجملة الإسمية مسند إليه المبتدأ، ومسند وهو الخبر، أن تحلية المسند إليه باللام، يعني بالألف واللام، الطلاق مفيدة للحصر، وهذا ذكره عبد القاهر، وضرب عليه أمثلة صاحب معترك الأقران في إعجاز القرآن، ومنه قولهم: إذا كانت الجملة معرفة الطرفان أفادت الحصر، فقوله: الدين النصيحة مثلا. وكذلك إذا كان المسند إليه معرفة والمسند مثبتا، كما الحال ها هنا، الطلاق مرتان مثبتا غير منفي، يفيد الحصر. قال: وأيضا فلو كان يصح إرساله دفعة واحدة، أي الطلاق، لناقض الخبر مرتان. قال: بكوني مرتين، يعني كيف يكون؟ فلا بد أن يقع مرة من بعد مرة، هذا مراده، وأنه لا يقع دفعة واحدة. قال: وفيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الطلاق 3 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، 1، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم في أناء. هنا قوله فقال عمر، يعني ليس فقال عمر لابن عباس، لا، هذا بقية كلام ابن عباس، هذا الجملة كلام ابن عباس، كان الأمر هكذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: وعهد أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم، فأبان أن الأمر إنما هو عقوبة وزجر عن أن يطلق الرجل بهذا اللفظ، أخرجه مسلم. وعند أبي داود أن ابن عباس رضي الله عنهما أفتى بنحو من ذلك، جاءه رجل وقال إني طلقت امرأتي ثلاثا البتة، فقال يفعل أحدكم كذا وكذا، ثم يأتي ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس ما أفعل لك قد بانت منك. وهذا حديث رواه أبو داود بسند صحيح، وعليه فهو فعل ما فعله عمر. فالأمر هنا أمر فتيا وليس أمر حكم، أمر فتيا زجرا للناس، لأنهم لما تعجلوا أمرا لهم في أناء أمضيناه عليه حتى ينزجر الناس. وذلك تجد بعض المفتين وهذا من فقههم يفعلون هذا مع بعض الناس. قال وفي صحيحه أيضا في صحيح مسلم عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس عنك هاب منها الناتج، أهاب منها الناتج، أهاب، وهذه بحثت عنها فلم أجدها، وأظن أهاب منها الناتج، يعني يريد أهاب أنك تكون قد تفتي بالشيء لا دليل عليه أو تخطئ في فتية ونحو ذلك، أهاب منها الناتج من أخطائك. ألم يكن الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. قال وفي سنن أبي داود عن طاووس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، فقال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته قبل أن يدخل لها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس فيها يعني وقعوا فيها بهذه الصورة قال أجيزوهم عليها، عندك أجيزوهن، أجيزوهم عليها. وفي مستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ألم تعلم أن الطلاق ثلاثا كنا هاتي من هناتك نعم ما هاتي من هناتك جزاكم الله خيرا. أن الطلاق ثلاثا كنا يرددنا أي هذه الكلمات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واحدة، كنا يرددنا هذه الكلمات إلى واحدة. قال نعم. قال الحاكم هذا حديث صحيح وهذه غير طريقة طاووس عن أبي الصهباء، وهذه غير طريقة. غير من حكم الشرعي، يعني لو ثبت من حكم الشرعي واحد جاء المفتي وأفتى بثلاثة، لا لن يغير، لكن مسألة الإلزام وعدمه لو أن ولي الأمر هو الذي فعل ذلك فيلزم، لكن غيره لا. ولم يدخل بها لذا مقيد حديث مسلم، لا ليس مقيدا. القاعدة أن الخاص إذا جاء بما يوافق العام فلا يفيد تقييدا، لأنه جاء بما يوافق العام، متى يقال بالتخصيص؟ لو جاء يعارض العام. أليس كذلك سيدنا؟ أنا كنت بدور على الكلمة عليه. هو يقول إن في رواية أبي داود جاء كان إذا طلق امرأته قبل أن يدخل جعلوها واحدة، فيقول أليس هذا مخصصا، يعني يجعل ذلك لمن طلق قبل الدخول؟ يعني أحمد دار حديث مسلم جاء في الكلام مطلق، واضح؟ فعندنا هذا اللفظ الخاص لا يعارض اللفظ العام، يعني لم يأتي بمخصص وإنما يوافقه. حديث عائشة ليل المقطوع عائشة المرفوع من طريق قتيبة عن يعلى بن شعيب. لا عندك ولا مكتوب في ال من عندك؟ اه ماشي. قال والموقوف حديث عائشة المرفوع من طريق قتيبة عن يعلى بن شعيب عن هشام بن عروة عن أبيه عنه. وأنا أثبت إن لا لا مش الزبير بعيدة خالص بعيدة بعيدة عن أبيه عن أبيه عروة لا عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير. قال وقد أخرج حديث ابن عباس هذا الشافعي وقد أخرج حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا الشافعي وعبد الرزاق والنسائي والبياقي وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن سعيد بن إبراهيم قال أخبرني محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما قال طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد قال نعم قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد قال نعم قال فإنك تملك واحدة فأرجعها إن شئت قال فراجعها وقد صحح الإمام أحمد هذا الإسناد وحسنه ولذا صححه الحاكم وأخرجه أيضا أبو داود عن ابن عباس بلفظ فقال راجع امرأتك أم ركانة وإخوته فقال إني طلقتها ثلاثا فقال قد علمت راجع وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات العدة وعليه فلا يقع طلاقها أثناء العدة كما مر معنا ومما يدل على ذلك أيضا ما أخرجه النسائي عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثا جميعا فقال يا رسول الله ألا أقتله فكان إنكاره دليلا على أن مثل هذا الطلاق منكور لا يجوز في شريعته ومن أيضا ما أخرجه البخاري والنسائي في قصة المختلعة بلفظ اقبل الحديقة وطلقها تطيقا طبعا الحديث الذي مر لو صح يدل على قولهم أنها بدعة محرمة اللي هو مر معنا أن البعض قال هي بدعة محرمة اللي هو الطلاق بلفظ الثلاث فلو صح هذا الحديث عند النسائي حديث محمود بن لبيد نعم هذا كلام الشوكاني فقال يا رسول الله ألا أقتله ليه؟ محمود بن لبيد ما كانش على دينه ثانيه قبل الاسلام لان يقول اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امراته ثلاثا جميعا او والله اعلم الحديث فيه تصرف انه لابد ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب فقال رجل الا اقتله يعني لما وجد النبي وغضبه قال الا اقتله فكان انكاره صلى الله عليه وسلم دليلا على ان مثل هذا الطلاق اللي هو ثلاثا منكور منكر لا يجوز في شريعته فهذا الحديث إذا صح يدل على قول من قال إنها بدعة محرمة بدعة محرمة شيء ووقوعه ثلاثا شيء آخر كما مر معنا أن الطلاق في الحيض بدعة محرمة لا يجوز ومع ذلك هو واقع على قول الجماهير قال ومنها أيضا ما أخرجه البخاري والنسائي في قصة المختلعة بلفظ اقبل الحديقة وطلقها تطليقا والقول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده قوي كما تقرر في الأصول فيكون في هذا الحديث المنع من الزيادة وإلا لقال له طلقها ثلاثا يريد أن يقول هكذا وقد جعل في الكشاف أي الزمخشري قوله تعالى الطلاق مرتان في الثاني الذي يراد به مطلق التكرار مثل ثم ارجع البصر كرتين أي الطلاق المعتبر شرعا متعدد لا مرسل دفعة واحدة وهذا في حكم النص على مذهب المانع من التوالي وألفاظ بمنزلة الواحدة وقد أثبت جار الله أي الزمخشري ها هنا ورفض التمذهب مع أنه حنفي الفروع قال أهل القول الأول أعني القائلين بالتتابع يعني وقوع الجميع ثلاثا. قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وقال: وللمطلقات متاع بالمعروف. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. ولم يفرق في هذه الآيات بين أن تكون هذه الثلاث مجموعة أو مفرقة، فدلت على وقوع الثلاث نفعة واحدة. قال: قلنا هذه عمومات قد خصصت بأدلة صورة النزاع السابقة، يعني عندنا أدلة في صلب المسألة، في صلب محل النزاع، كحديث ابن عباس وكحديث ركانة رضي الله عنهما، أو إطلاقات قد ثبتت بالآية النازلة على سبب مبين للمراد، وهي الطلاق مرتان، فلا بد أن يقع مرة بعد مرة لا دفعة واحدة، وبالسنة النبوية كما مر. قالوا: في الصحيحين، يعني قال الفريق الآخر، أن عويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يأمره بطلاقها، فدل على جواز الثلاث ووقوعها. قال: قلنا إنما سكت صلى الله عليه وآله وسلم لأن الملاعنة تبين بنفس اللعان، لأن الملاعنة تبين يعني تنفصل بنفس اللعان، واللعان له حكم خاص وهو انفصال أبدي لا رجعة فيه، وهذا تكلم بكلام من قبل نفسه لا محل له، فكأنه طلق أجنبية، يعني لما قال: لا طلقتك ثلاثا، أنت أصلا فرقتها باللعان فراقا أبديا لا رجعة فيه، فكأنه طلق أجنبية، طلاقه لا محل له، ولا يجب إنكار مثل ذلك، فلا يكون السكوت عنه تقريرا. هذه فائدة حديثية جليلة توضع في كتب المصطلح عند الحديث عن التقرير. قالوا: في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته فتزوجت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تحل للأول؟ فقال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. فلم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم تلك، وهو دليل على إباحة الثلاث ووقوعها. قلنا: لا دليل فيه على مطلوبه، بل غايته وقوع احتمال الثلاث مفرقة على الوجه المشروع الذي لا ينكره، ومجتمعة، يعني الدليل محتمل، والمحتمل لا تثبت به الحجة في محل النزاع، إن هذا دليل محتمل وعندي دليل صريح واضح، فيقدم الواضح على المحتمل. قال: على أن لو سلمنا لكم اجتماعها، على أن لو سلمنا لكم اجتماعها لم يستلزم ذلك التسليم تقرير مجموعها، بل الظاهر تقرير مطلق الوقوع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو سلمنا لكم أن هذا الحديث أفاد وقوع الطلاق، نقول: وقع مرة واحدة، لأنه ليس عندكم في الحديث أنه وقع ثلاثة، أفاد وقوع الطلاق مرة واحدة، ثم عندنا الأدلة السابقة صريحة في محل النزاع. قالوا: في الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس أخبرته صلى الله عليه وآله وسلم أن زوجها طلقها ثلاثا فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لها من نفقة. وهذا الحديث قاض في هذه المسألة، ويرد به على السادة الفقهاء من الصحابة ومن تبعهم في مسألة النفقة للمبتوتة، ولذلك قدم أحمد رحمة الله عليه حديث فاطمة بنت قيس على قول عمر ومن وافقه، وهو أنها ليس لها نفقة، وهذا على مذهب أحمد في تقديم الحديث الصحيح على قول كل أحد كأينما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لها من نفقة. قلنا: ليس، يعني هذا الحديث بصريح في جمعها كما سبق، يعني أنها وقعت جميعا، ما المانع أنها طلقها ثلاثا؟ يعني طلقها مرة ثم راجعها ثم طلقها مرة ثم راجعها ثم طلقها مرة، هذا يحتمل الحديث. على أنه قد ثبت في الصحيح في خبرها نفسها من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن زوجها أرسل إليها تطليقة بقيت لها من طلاقها، وهذا صريح في بيان أن هذا الطلاق وقع ثلاثا على الصورة المعروفة مرة بعد مرة، وليس ثلاثا بلفظ واحد أو في مجلس واحد. قال: وفي لفظ في الصحيح أنه طلق آخر ثلاث تطليقات، يعني آخر الثلاث تطليقات، فهذا مبين لذلك الاحتمال، فأي مثبت في هذا الاستدلال؟ قالوا: أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن يحيى بن العلاء عن عبد الله بن الوليد عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن داود بن عبادة بن الصامت قال: طلق جد امرأته ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اتق الله جدك، أما الثلاث فله، وأما 977 فعنوان وظلم، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي رواية: إن أباكم لم يتقي فيجعل له مخرجا، بانت منه بثلاث على غير السنة، 997 إثم في عنقه. قال الشوكاني: قلنا حديث في غاية السقوط، لأن يحيى بن العلاء ضعيف من المرتبة الرابعة، وعليه فالراجح في هذه المسألة هو أن الطلاق الثلاث يقع واحدة. مسألة: في حديث إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه وغيرهم، ومن أهل العلم من يصححه، ومنهم من يحسنه، ومنهم من يعله بالإرسال ويحكم عليه بالضعف وهو المشهور، وهذا أذكره لأنك غالب الكتب ستجد فيها هذا الحديث، فالبعض يستشكل هذا، والمشهور عند غالب الإخوة أنه حديث ضعيف، بل ضعيف جدا، لا، كثير من أهل العلم يصححه، والعلة الإرسال، ورواه أبو داود موصولا. فعلى كل، هذا الحديث هناك من يصححه وهناك من يحسنه وهناك من يضعفه، ومن يضعفه بالإرسال كما قال أبو حاتم، وله شاهد عن معاذ رضي الله عنه، رواه الدارقطني في السنن وابن عدي في الكامل بلفظ: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، وإسناده ضعيف جدا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هذا الحديث ليس بصحيح، لكن معناه صحيح. قلت: والله عز وجل قد يحل شيئا وهو يكرهه، فأبغض الأماكن إليه الأسواق، ومع ذلك فهي حلال. إن البعض استشكل كيف يكون قد أحله وهو مكروه إليه، فهذا لا إشكال فيه، فعندنا الحديث الصحيح. قال: وأبغض الأماكن أو البقاع إلى الله الأسواق. فائدة: أول من نزل فيها عدة الطلاق كانت أسماء بنت يزيد، أول من نزل فيها عدة الطلاق كانت أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها وعن أبيها، وقيل هي أول من طلقت في الإسلام، وكانت فقيهة نبيهة أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند أبي داود رضي الله عنه ورحمه عنها أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالى العدة للطلاق، فكانت أول من نزل فيها العدة للطلاق، وقيل أيضا هي أول من طلقت في الإسلام. وأختم بهذه الفائدة النفيسة التي تتعلق بهذا الأمر أيضا، وفيها من الفوائد ما فيها من الأدب للعالم وللمتعلم. قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن: أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة. قال: وصلت الفسطاط مرة في مصر حرس الله، فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآل. الطلاق معروف والظهار معروف، وآل من الإلاء وهو القسم، قسم الرجل ألا يقرب زوجه، وقد آل صلى الله عليه وسلم ألا يقرب أهله شهرا. فلما عاد بعد 29 قالت عائشة له: عمر لقد آليت شهرا. قال: الشهر 29 يا عمر، إن كان عمر القائد. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآل. فلما خرج أي أبو الفضل الجوهري تبعته حتى بلغت معه إلى منزله، وفيما كان عليه أهل العلم من الدنو من طلبة العلم والقرب منهم ومسايرتهم لهم، يجيبون على مسألة، يدلون على خير ونحو ذلك. قال: حتى بلغت معه إلى منزلي في جماعة، فجلس معنا في الدهليز وعرفهم أمري، فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه. وهذا أيضا من أدب هذا الرجل، يعني رأى طالب علم غريب يبدو عليه الغربة، وجهه غير مألوف له، فعرفهم عليه لماذا؟ ليفصحوا له في الكلام، يعني أنتم معايا على طول، ولكن هذا غريب، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نزل من على منبره في خطبة الجمعة لغريب ووضع كرسيا من حديد، لما جاء والنبي يخطب فقال: إني غريب أسأل عن ديني، فجلس ووضع كرسيا من حديد، ثم أخذ يجيب الرجل حتى إذا ما انتهى عاد إلى منبره وأتم خطبته صلى الله عليه وسلم. وصل لو واحد غريب جاء أصلا البطانة ستصد وربما تقتله، أنه عدو من أعداء الدين، كيف يسأل عن دينه؟ أخذهم الله. قال: فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، هل لك كلام؟ قلت: نعم. وهذا أيضا يعني فيه أدب، وهو عندما ترى غريبا هو ربما يستحي من الكلام، فأنت تفتح له مجال الكلام وتنزع عنه رداء الحياء حتى يتقرب ويستطيع أن يسأل ونحو ذلك، واضح؟ فهم الآن قال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامه. فقاموا وبقيت وحدي معه، كأنه استشعر أنه يريد أن يكلمه على انفراد. فقلت له: حضرت المجلس اليوم وسمعتك تقول آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وقلت ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فضمني إلى نفسه وقبل رأسه. قال: فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي: أنا تائب. قال لي: أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم للخير، أو قال من معلم خيرا. ثم انقلبت عنه، يعني رجعت، وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني، فألفيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر. فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته: مرحبا بمعلمي، أفسحوا لمعلمي. فتطاولت الأعناق إلي وحدقت الأبصار نحوي، قال: وتعرفني يا أبا بكر، يريد ابن العربي يعني محمد بن قاسم العثماني، هنا يذكر جملة معترضة، يقول لأبي بكر ابن العربي: وتعرفني. يقول ابن العربي، هذا معنى الكلام وإنما أفسر لك، يشير إلى عظيم حيائه، فإنه كان إذا سلم عليه أحد أو فاجأه خجل لعظيم حيائه واحمر يعني وجهه، كأن وجهه طلي بجل نار بطلاء أحمر كالجمر. يعني يقول له: أنت دار أن أستحي حتى إن سلم علي أحد أو فجاني أحد يعني وجهي فكيف في مسجد جامع في حاضرة مصر في الفسطاط، والمسجد يغص بأهله وينادي علي معلمي، وتتوجه إلي الأبصار وتتطاول نحو الأعناق. فقال: وأنت تعرفني؟ قال: وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويدفعونني حتى بلغت المنبر، وأنا لعظم حيائي لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض، والجامع غاص بأهله، أسال الحياء بدني عرقا. وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم: أنا معلمكم وهذا معلمي. أنه ما دل إلا على كلمة هي عنده، غفل عنها، ذهل عنها، أو هب أنه ما كان يعلمه. مسألة، أنت الآن لو استدرك على شيخ من المشايخ قام الجلاوزة حوله بالمعركة الوطيس، مع أن أنت معك الدليل من الكتاب أو من السنة، أنت الذي معك السلاح، ولكن الجهل يصنع بأهله فوق ذلك. فقال: أنا معلمكم وهذا معلمي، لما كان بالأمس قلت لكم: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر، فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي. يرد على الشيخ فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا، وأعاد ما جرى بيني وبينه. يعني يقول العثماني: أعاد الشيخ الجوهري ما جرى بيني وبينه، ثم قال: وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، ومن غاب فليبلغه من حضر. طب احنا الآن أصلا عشان واحد غلط في غلطة في مسألة عشان يعود إليها أو يعود إلى الحق، تقوم المعارك وتظهر الفتن وتشتعل نار الكراهية والبغضاء بين أبناء المنهج الواحد والعقيدة الواحدة، وتحدث الفرقة. والآن نرى يحرق بعضهم كتب بعض، سلفيون. قال: فجزاه الله خيرا، وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون، يعني يدعو له الذي أرشده إلى هذا الخطأ والناس تؤمن. قال ابن العربي: فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين، يعني عند هذا الرجل، والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ، مع أن الرجل لما أرشده إلى الكلمة أين؟ في البيت وحدهما. وهذا يذكرني بفعل مالك لما أفتى الناس بأن تخليل الأصابع في الوضوء ليس على الناس منه شيء، فلما انفض المجلس جاء ابن وهب، وكان حديث قدوم على مالك، ابن وهب المصري إمام العالم رحمة الله عليه، فقال: يا إمام، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بتخليل الأصابع. ففي اليوم التالي حدث الناس بالحديث الذي حدثه به ابن وهب تلميذه، وما ارتفع هؤلاء إلا بذلك رضي الله عنهم ورحمهم الله. فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين، يعني عند هذا الرجل، والاعتراف بالعلم لأهله، مع أنه رجل غريب مجهول أرشده في منزله وحدهما، ومع ذلك اعترف على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رياسته، هذا الجوهري والمسجد غاص بأهله، ظهرت رياسته، بعد صيته،